الحاضر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في موجبات الغسل، ومر بنا بأن فروض الوضوء ستة: أربعة أعضاء والترطيب والموالاة. ثلاثة من الأربعة تغسل والرابع يمسح، ثم الترطيب والموالاة. وهذه الأعضاء هي غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، ثلاثة تغسل والرابع يمسح وهو الرأس، ثم الترطيب. والترطيب يعتبر من فروض الوضوء، والدليل على الترتيب وجود الممسوح بين المغسولات. ولو لم يكن الترتيب لازما لقلنا غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ثم ننتقل الى المسح ونقول مسح الرأس، ولكن حيث ان الترتيب يعتبر من فروض الوضوء فقد نص عليه في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فالوجه يغسل، واليدين إلى المرفقين تغسل، ثم يمسح الرأس، ثم تغسل الرجلين. فوجود الممسوح بين المغسولات دليل على أنه واجب. والترتيب بمعنى أن يكون الوجه أولا ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. والموالاة ومعناها ألا نؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فإذا حصل هذا ونشف الذي قبله فإنه لا تكون الموالاة حاصلة، بل يجب أن يبدأ الإنسان بوضوئه من جديد. لكن لو اشتغل مثلا توضأ وغسل الوجه ثم انقطع الماء وذهب قال افتح الدينامو احضروا لي ماء، يعني في وقت يسير ثم اكمل، فهذا لا يعتبر مخلا بالموالاة. ولكن ان يغسل الوجه واليدين ثم يذهب يستريح ثم ياتي ويمسح الراس والرجلين كله، لا بد من الموالاة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لومعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء، فأمره بالإعادة. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذه اللومعة. انتهينا من هذا وانتقلنا إلى باب جديد هو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، وقلنا إنها ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية: الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج سواء كان طاهر أو نجس، أيا كان طاهر مثل المني لأن المني طاهر، أو نجس مثل البول أو الغائط أو المذي أو غير ذلك، الخارج من السبيل أو ريح، أيا كان هذا الخارج، الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد من أي كان. ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد، وأكل لحم الجذور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، هذه هي نواقض الوضوء وهي ثمانية. وفي شهر رمضان المبارك وقفنا عند كل واحد منها وقفة طويلة. بقي علينا أن نعرف ما يوجب الغسل. يعني أحيانا نقول على الإنسان أن يتوضأ إذا خرج منه بول أو غائط أو مني أو دم أو أي شيء من السبيلين، أو لمس امرأة بشهوة، أو لمس الفرج قبل أو دبر باليد، أو أكل لحم جذور، انتقض الوضوء. وإذا انتقض الوضوء وجب عليه أن يتوضأ. أحيانا نقول لا، ما يكفي الوضوء، وإنما يجب أن تغتسل، بمعنى أن تغسل جميع البدن، لأن الوضوء يمكن للإنسان أن يتوضأ بغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالمد بالمد، والمد هكذا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، أربعة من ملح الكفة. لكن أحيانا نقول إذا كان الحدث أصغر كفى أن يتوضأ الإنسان، إلا إذا ما وجد الماء أو ما قدر على استعماله فإنه يتيمم، فإن التيمم مشروع إذا عدم الماء. إذا عدم الماء يعني إنسان عنده حنفية تصل إلى المئذنة الماء من قوته، لكن ما يقدر لأنه فيه جروح، فيه حروق، فيه مثلا يسوى عملية ويوشك أن ينتقض، تنتقض الخياطة أو غير ذلك، فلا يستطيع استعمال الماء. أحيانا يستطيع استعمال الماء لكن غير موجود، هو في البطن ما عنده ماء، أو عنده ماء قليلا وبحاجة إلى شربه، ولو توضأ به لهلك فيكون التيمم. وأحيانا نقول لا يكفي الوضوء وإنما يجب أن تغتسل. كيف يغتسل الإنسان؟ يعني يعم في جميع بدنه، يعم الماء في جميع بدنه، لا يكفي أن يأخذ أن يبل يده في الماء ويمسح بها رأسه مقبلا ومدبر، وإنما يجب أن يخلل، أن يخلل وأن يصل الماء إلى جلدة الرأس، وهذا يسمى بالاغتسال. وموجب الغسل سبعة، سبعة عندنا، الذي ينقض فروض الوضوء ستة، لكن موجبات الغسل سبعة، بحيث يجب على الإنسان أن يغسل جميع البدن، وأن يخلل الرأس، وأن ينظر إلى الأمكنة في البطن المختفية ويحاول أن يوصل إليها الماء. هذه الأمور التي هي موجبات الغسل وهي سبع، نذكرها الآن بالإجمال، ثم بعد ذلك نتحدث عنها واحدا واحدا. أول هذه هو انتقال المني. المني يحس به الإنسان في بطنه، إذا انتقل المني ولو لم يخرج وجب عليه أن يغتسل. قد يكون في صدر المرأة وتحس بانتقاله من صدرها، فإذا أحست بذلك وجب الغسل، لا يكفي الوضوء. فأولا نقول موجبات الغسل سبعة، سبعة، أولها انتقال المني، فإذا انتقل المني من مكانه يحس به الإنسان، الرجل يحس به والمرأة تحس به أيضا، فالرجل يحس بالانتقال في ظهره والمرأة تحس بالانتقال في صدرها، فإذا حصل انتقال المني وجب الغسل على ما سيأتي مفصلا في سعر. المسألة الثانية إذا خرج المني، المسألة الأولى أو الحالة الأولى، البند الأول، إذا انتقل المني ينتقل من في ظهره من مكان إلى آخر، وينتقل من في صدر المرأة بين ثدييها من مكان إلى آخر، فنقول للرجل يجب عليك الاغتسال، ونقول للمرأة يجب عليك الاغتسال. ثانيا خروج المني، إذا انتقل المني وجب الاغتسال، وإذا خرج المني يجب الاغتسال، لكن نقول لو انتقل المني واغتسل وبعد الاغتسال بساعة أو ساعتين خرج المني من الرجل أو خرج المني من المرأة، نقول الاغتسال الأول يكفي، لأنه لا يجب غسلين في مني واحد، وإنما يغتسل مرة واحدة. فإذا انتقل المني وفي ساعة انتقاله خرج وجب الغسل، وإذا انتقل المني ولم يخرج قلنا وجب الغسل، وإذا خرج المني فإن كان قبل الاغتسال كفاه غسل واحد، وإن كان بعد الاغتسال فلا، لأنه يكون قد اغتسل وإنما يكون كالخارج ويجب عليه الوضوء. الموضوع الثالث أو الحالة الثالثة، ما في عندنا مني ولا انتقال ولا خروج، وإنما التقت الحشفة، التقى الختانان بين الرجل والمرأة، إذا التقت إذا غياب الحشفة يعني رأس الذكر أو غياب بعضها في الفرج فيجب الاغتسال على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. نقول البند الحالة الأولى انتقال المني، الثانية خروج المني، الثالثة التقاء الحشفة يعني رأس الذكر بفرج المرأة. فإذا حصل أن التقى الختانان كما ورد في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الرابع إسلام كافر، إنسان على غير دين الإسلام ثم هداه الله، ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليك أن تغتسل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من جاءوا مسلمين منقادين للتوحيد معلنين كلمة التوحيد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. الموضوع الخامس الحيض، إذا خرج الحيض من المرأة، خرج دم الحيض وجب الاغتسال، وأما إذا خرج دم الاستحاضة فإنه يجب الوضوء فقط، ودم الحيض دم طبيعة وجب الله تعرفه النساء، وهو يخرج من قعر الرحم وله مواصفات خاصة لأنه أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، دم الحيض وهو دم طبيعة وجب الله، وأما دم الاستحاضة فهو دم فساد نتيجة إظهار، نتيجة مشي، نتيجة حمل شيء ثقيل، نتيجة سقوط، نتيجة انزلاق في درج أو غيره، فيخرج من المرأة نزيف، فهذا ليس حيضا وإنما هو استحاضة. فإذا خرج دم الحيض فإنه بانقطاعه يجب على المرأة أن تغتسل. ويقول بعض العلماء ولو لم يخرج يعني لو انتقل من مكانه وأحست به فإنه يجب عليه الاغتسال أيضا. السادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس يعني اللي يكون يعقب الولادة أو أثناء الولادة فإنه يجب عليها الاغتسال إذا خرج الدم، وأما إذا لم يخرج الدم ولدت ولادة عارية من دم، يقول العلماء عارية يعني خالية وليس فيها أي دم، ولدت الولد ما في دم، نقول لا يجب الغسل، وإنما إذا ولدت المرأة وكان مع الولادة الدم فإنه يجب الاغتسال. السابع والأخير تغسيل الميت، الميت يجب أن يغسل إذا كان شهيد معركة، فلا إذا كان شهيد معركة بين المسلمين وبين الكفار فإنه لا يغسل، بل يدفن بثيابه ويدفن على حالته، وأما إذا كان شهيد وأما إذا كان يعني ميت أيا كان هذا الميت، إذا مات في فراشه، إذا مات على حالته، إذا مات على طبيعته فيجب أن يغسل. إلا إذا كان هناك حروب، إذا كان هناك جروح سيارة، أو إذا كان هناك حادث سيارة وتقطع ولا يمكن التفصيل، فإنه ييمم، فإنه ييمم إذا لم يمكن تفصيل. فهذه أيما الأحباب سبعة كلها توجب الغسل، سبعة توجب الغسل، ثمانية مرت بنا بأنها من نواقض الوضوء، وسبعة توجب الغسل. والغسل بمعنى غسل جميع البدن، وهي انتقال المني وخروج المني وتغييب الحتفة وإسلام الكافر وخروج دم الحيض وخروج دم النفاس. وإذا أردنا أن نغسل ميت فإن هذا الغسل واجب إذا كان الميت ممن يمكن تغسيله، وأما إذا كان لا يمكن تغسيله خلقه محترق الاسم فهذا ييمم على حالته. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله. وبعد القراءة يمكن أن نسمع أسئلة الإخوان واستفساراتهم في هذا الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بالضم الاغتسال. والماء يغتسل به بالضم الغسل، والماء هو الذي يغتسل به، التراب لا يغتسل وإنما التراب يتيمم به، فالماء يغتسل به. والذي يغتسل به هو الماء الطهور، لأن عندنا أنواع أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، وذلك كمياه الأنهار والأمطار والبحار وغير ذلك باقي على خلقته. والطاهر هو كماء العصير مثلا أو اللبن أو الشاي، هذا نقول طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. والنجس هو ما تغير، أكل يا بني ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. أحسن. نعم. مصدر غسل وبالكسر ما يغسل به. نعم. ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره. من نبات من ختمي، أو نقول هذا يعني نغتسل به يعني الختمي أو الصابون أو الشامبو أو غير ذلك. نعم. وشرعا استعمال ماء الطهور المباح. ماء يعني ما غير الماء ما يصلح، وقلنا عصير ولا حليب ولا أي شيء ما استعماله ماء. وبعدين قال طهور، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لأن عندنا ماء نقول طاهر يمكن أن نستعمله، ماء طاهر كعصير مثلا أو شاي أو ليمون أو حليب أو غير ذلك نقول هذا طاهر ليس نجس لكن ليس طهور، لأن الطهور هو الذي يرفع الحدث. يقول طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني أي نوع من أنواع المياه ما يؤدي الوظائف التي يؤديها الماء الطهور. فالماء الطهور هو الذي يرتفع به الحدث، والماء الطهور هو الذي يزيل به النجس. فمعنى أنا بحاجة إلى أن أتوضأ، عندي ماء من البحر أو من العين أو من المطر، وعندي ماء آخر لكنه مخلوط بعصير، وعندي ماء ثالث وهو مخلوط بشاي أو مخلوط بلبن أو غير ذلك، وعندي ماء رابع لكن مخلوط ببول. نقول الأول طهور، يمكن أن نستخدمه لسائر الاستخدامات، للشرب، للوضوء، لإزالة النجاسة، لرفع الحدث، لأي شيء. الثاني لا، طاهر طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. أنا يمكن أن أشربه لأني عطشان، لكن لو أن فيه ثوبي أو عباءتي لو أن فيها نجاسة ما يمكن أغسلها بماء طاهر، لا تزيل النجاسة، لا يزيل النجاسة. وأما النجس فهو يعني ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فهذا له حكم. الذي يمكن أن نغتسل به هو الماء الطهور. ما هو الماء الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. أين هو؟ نقول هو ماء الأنهار وماء الأمطار وماء البحار وغير ذلك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله الصحابة: يا رسول الله، أنا توضأ بماء البحر، أنا توضأ بماء البحر، نفس السؤال في الأرض الواحد. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هم سألوا عن نقطة واحدة، لكن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جوابا كافيا شاملا لما يحتاج إليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هو الطهور ماؤه. طيب، وفي البحر سمك، وفي البحر حوت، وهذه الحوت قد نأخذها حية، وهذه الحوت قد نأخذها ميتة. هل تحتاج إلى زكاة؟ هل تحتاج إلى ذبح؟ هل تحتاج إلى تلخ؟ هل تحتاج إلى تسمية؟ مر بنا الصيد، مر بنا الزكاة، فيها مثلا التسمية واجبة، وأحيانا نقول تسقط سهوا، وأحيانا نقول لا تسقط عمدا ولا سهوا، وذلك في الصيد. وأما في الذبح فهي واجبة، أهم يعني إذا ذكر الإنسان وتسقط مع النسيان، ومر بنا هذا فيها. لكن السمك يحتاج النذبح؟ لا. يحتاج أننا نسلخ؟ لا. يحتاج تسمية؟ لا. يصيد الإنسان ويأخذها ويأكلها، يشويها ويأكلها. فيقول عليه الصلاة والسلام لما سئل: أنا توضأ بماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام: هو يعني البحر الطهور ماءه، ومعنى الطهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. ثم أتى بجواب شامل يحتاج إليه، قال: الحل، الحل ميتته. فميتة البحر حلال. نعم. وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه. في جميع البدن، لأن عندنا الوضوء يكفي كهذا الكل. أغسل الوجه، والوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وأغسل اليدين إلى المرفقين، وأبلل يدي وأمسح الرأس ومنه الأذنان، وأغسل الرجلين إلى الكعبين. وإذا كان هناك خف، إذا كان هناك جورب، إذا كان هناك موق أو شراب أو كذا اللي توضع في الرجل، فيكفي الإنسان إذا أدخلهما طاهرتين أن يمسح. ومدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة. متى تبدأ المدة؟ من حدث بعد لبس على طاهر مباح تاثر للمفروض يثبت بنفسه من خف او جورب صفيق. هذا لكن الغسل، انسان عليه جنابه، امراه حاضت، امراه ولدت، هل تقول بمسح على العمامه؟ امراه تمسح على الخمام، والرجل يمسح على العمامه، والمراه تمسح على الخمار اذا كان مدارا تحت حلقها، مدارا تحت حلقها. والرجل يمسح على العمارة إذا كانت من يعني ذات محنكة أو ذات ذؤابة، ومر بنا هذا في التفصيل. لكن إذا كان هنا جنابة على الرجل ولا على المرأة، يكفي يمسح؟ لا. يكفي يمسح على الخفين أو على الجوربين؟ لا. فلا بد من الغسل، لا بد من غسل جميع أعضاء البدن، أن يغسل الإنسان جميع أعضاء البدن. والمرأة تغسل شعرها وتخلله بأصابعها بحيث يصل إلى يصل الماء إلى جلد شعرها. نعم. يشرب. وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه، في جميع أي المغتسل. يعني عندنا الوضوء، الوجه واليدين، نمسح الرأس، نغسل الرجلين، لكن الغسل جميع البدن، من شعر الرأس إلى القدمين، حتى الأظفار، حتى ما يعني مغابن البطن، وما كان في السرة وما بين الإليتين إلى آخره. والمرأة تغسل الشعر والرجل يغسل شعره، وقد ورد بأن تحت كل شعرة جنابة، فلا بد أن يحتاط الإنسان. نعم. وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع، إذا كان مغصوب ما يصح، إذا كان مسروق ما يصح، لازم أن يكون مباح الماء، لا بد أن يكون مباحا. نعم. في جميع البدن، وإنما قد نعذر أو يعذر الإنسان إذا كان هناك جريرة، أو المرأة مثلا وضعت لزقة على ظهرها، أو الرجل وضع لزقة على كتفه، أو جميرة يعني حصل كسر في اليد أو في الرجل ووضعنا عليه جميرة، فهذا يكفي فيه أن يمسح عليه ولا يلزم الغسل، لأن هذا من باب الضرورة. أما ما عدا ذلك إذا كان هناك خف أو جورة أو ما في حكمها أو عمامة أو خمار، فلا بد من الغسل. نعم. وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه، أي المغتسل على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني على طريقة مخصصة، وسيأتينا إن شاء الله، يبدأ بجانبه الأيمن ثم يبدأ بجانبه الأيسر ثم يكمل غسله. نعم. والأصل في مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، جنبا يعني عليكم جنابة، عليكم جنابة فطهروا. إذا الإنسان مثلا أحدث حدثا أصغر فإنه يتوضأ فقط، لكن إذا أحدث حدثا أكبر كالجنابة مثلا فإنه لا بد من الاغتسال الكامل. نعم. والأصل في مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، مع ما يأتي من السنة، مع ما يأتي من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. مع ما يأتي من السنة مفصلا سمي جنبا، وسمي جنب لأن الجنب منهي أن يقرب المسجد، المرأة إذا كانت حائض منهية أن تدخل المسجد. يسأل كثير من الأخوات يقول يجوز لي أن أدخل وأشاهد الكعبة؟ لو لم أصلي نقول يجب أن تبقى في الساحات الخارجية حتى الغسل. الرجل إذا كان عليه جنابة هل يمكن أن يدخل المسجد؟ لا، فسمي جنوبا لاجتنابه الصلاة وبعده عن أمكنة العبادة. نعم. فسمي جنوبا لنهي أن يقرب مواضع الصلاة أو لجنابته الناس حتى يتطهر، أو لمجانبته لأنه يتجنبهم ويبتعد، لأنه يتجنبهم ويبتعد، أو لأن الماء وهو المني جانب محله، لأن المني بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة له مكان، فالمني جانب محله يعني ابتعد عن محله، سواء خرج أو لم يخرج، سواء خرج من الرجل، خرج من ظهره وخرج في الخارج، أو انتقل من مكان، والمرأة سواء خرج ما بين ثدييها وخرج في الخارج أو انتقل من مكانه، أو لأن الماء وهو المني قد جانب المحل الذي هو فيه. نعم. أو لأن الماء جانب محله ويطلق على الواحد فما فوقه جنب، وهو قد يقال جنبان وجنبون. نعم. وموجبه أي الحدث الذي يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل هو سبعة، الذي يوجب الوضوء مر بنا ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية، الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل، مس المرأة بشهوة، مس الفرج باليد، وأكل لحم الجذور، وتغسيل الميت، والردة العقل، هنا الذي يوجب الغسل سبعة. نعم. وموجبه أي الحدث الذي يوجب الغسل باعتبار أنواع، وهو حدث أكبر، لأن الذي يوجب وضوعا هو الحدث الأصغر، والذي يوجب غسلا يعني غسل جميع البدن هو الحدث الأكبر. نعم. أحدها انتقال مني فيجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه عن صلبه. يعني مجرد الإحساس، لأن الإنسان يحس بأن المني انتقل من مكانه، قد ينتقل عن مكانه ويحصل كسل ولا يخرج، سواء كان من الرجل أو المرأة. فالمرأة تحس بانتقاله من صدرها، والولد كما يقول عز وجل يخرج من بين الصلب بالنسبة للرجل، والتراعد بالنسبة للمرأة عظام الصدر. فقد يحس الرجل بخروجه بانتقاله من ظهر من صلبه، وقد تحس المرأة بانتقاله من ترائبها، لكن ما خرج نقول يجب الغسل. نعم، لأن الجنابة بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه عن صلبه، والمرأة بانتقال عن ترائبها، لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه. لأن الجنابة بمعنى كما قلنا في السابق تباعد الماء عن موضعه، فالرجل موضع الماء في الصلب انتقل وابتعد، المرأة موضع الماء بين ثدييها وقد انتقل وجانب وتباعد، فسمي جنبا لهذا من هذا المنطلق، فيجب الاغتسال.